بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير. الله سبحانه وتعالى يأتي إليك هنا بهذه المتضادات زي ما السورة كلها ماشية: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، وما إلى ذلك من السورة كلها هناك فريقين. الله سبحانه وتعالى بيقول لك لا يستوي أبداً الذي يعمل والذي لا يعمل، لا يستوي الذي يهتدي والذي يضل، لا يستوي وحدة قائمة آناء الليل وأطراف النهار بكتاب الله سبحانه وتعالى، ووحدة طول النهار قاعدة قدام التلفزيونات. لا تستوي إن أبداً أبداً الله سبحانه وتعالى لا يساوي أبداً من وحدة قائمة تقرأ كتاب الله وتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى وتحفظ وتنسى وتبكي عشان بتنسى. لا يستوي أبدا عملها وانكبابها على كتاب الله، لا يستوي أبدا بوحدة كل اللي همها الدنيا ومظاهرها والشهوات وما إلى آخره والموبايل طول النهار والليل. لا يستوي، لا تستوي أبدا وحدة متمسكة بزيها الشرعي وبلبسها الواسع وبطرحتها الكبيرة، لا تستوي مع وحدة متمسكة بالتبرج وبالميكب لا يستوي. لا تستوي واحدة محافظة على صلواتها ومتعرضة للأذية في دينها والأذية في بيتها والكلام عنها ان هي بقت شيخة وانها بقت درويشة وماركيش حاجة غير الكتاب وماركيش حاجة غير الصلاة وماركيش حاجة غير القرآن. لا يستوي بواحدة ما فيش اي حد بيجي ناحيتها ولا حد بيأذيها وعايشة الحياة بطولها وعرضها، لا تستوي. فدايما ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. حط دي في دماغك، لا تستوي أبدا عملك، أبدا لا يستوي عملك وانكبابك ومجيئك الصبح. احنا شوفي في عز الشتاء الواحد بيبقى قايم أصعب فراق، فعلا فراق البطانية مش قادر يقوم، مش قادر فعلا، مش يعني بصوا هي دي حب الغرام ده بقى، وما تقوليليش بقى ولا كاني ولا من هي البطانية. لكن لا يستوي، وخصوصا بقى فترة الضحى دي يا سلام النوم فيها بيبقى فظيع. لكن سبحان الله، ها يعني سبحان الله، من يأتي بنا إلى هذا المكان عشان نتجمع عشان نتلو ونقرأ ولا يستوي بواحدة نايمة وشد اللحاف وشد الغطا ومريحة وتصحى الساعة 2 براحتها وتبدأ تعمل مش عارفة حاجتها واليوم يعدي عليها من غير ما تفتح كتاب الله. لا يستوي أبدا. لازم تحطي هذه المعاني في دماغك، وانه لا يستوي ابدا هذه الاجور المتراتبه والمترتبه على قراءتك وتلاوتك اناء الليل واطراف النهار. يعني شوفي انت بتقعدي تسمعي مع صاحبتك في صاحبك القران تقريبا ساعه، وقبلها ساعه مراجعه، ما انت بتقعدي تراجعي ساعه وبتسمعي ساعه، غير الحفظ الجديد اللي عليكي، غير مجيئك للحلقات، غير بيتك. هل يستوي بواحده مفيش في حياتها القران، او هل يستوي بواحده يا دوبك بتقرا صفحه صفحتين؟ ازاي؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شوفي انت بتقرأي كل يوم في وردك في مراجعتك مع صاحبتك ولوحدك كام حرف؟ شوفي كام حرف. والله يضاعف لمن يشاء، نعمة، نعمة كبيرة يا أخوات والله العظيم، هذه نعمة. فلا يستوي أبدا. تفضلي. لا طبعا ما تاخدش الأجر الكامل. بصوا أخوات، كل حاجة ليها أجر وكل حاجة ليها درجات. هل أنا لما بص في المصحف كده من غير ما أقرأ ما أحرك لساني، يعني إيه ماشي معاها بذهنك؟ لسانك ده جارحة ليه عبادة، عبادته إن هو يقول ويتكلم وينطق، هو خلق لذلك. أنت كده بتعطلي جارحة من الجوارح، صح كده؟ تمام. لكن أمرنا في مواضع إن إحنا ما نحركش ألسنتنا، زي إيه؟ ورا الإمام نسكت، ساعتها بقى ايه تستحضري اللي في ذهنك. لكن هو ده ليه ايه؟ ليه عمل. فانا لما اقرب بعناية بس، طب ما انا كده بعطله، زي تقولك ايه بذكر بس بسري. طب وده ما هو ده هيجي ويشهد عليكي، طب ما انا محتاجة ان هو يشهد بالكلام اللي انا بقوله. وانا بسمع على صاحبتي ما هو بصي اه وانت بتسمعي لفلانه يعني. لا ماشي، طب ما انت ليكي اجر برضه سبحان الله. اولا ليكي اجر ان انت بتدخلي في كذا حاجه كذا حاجه اخت. اولا نيه ان انت بتعيني اختك على فعل خير، دي حاجه. تاني حاجه نيه ان انت بتعلمي، ونيه ان انت بتتعلمي، ونيه ان انت بتسمعي كذا حاجه. لكن احنا بنقول احنا بنقول على الورد يا اخوات، الورد ورد ورد العباده. ما هو انا بقول لك اهو دي نوايا، دي 20,000 نيه ان انت بتعيني اختي ليكي في طاعه، صح ولا لا؟ وسبحان الله من كان عونا لاخيه كان الله في عوني، ان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، دي حاجه. تاني حاجه نيه ان انت بتسمعي كلام الله، دي مش نيه حتى ينزل على قلبك. نية ان انت بتراجعي وتستذكري ما حفظتي من القرآن، نية نية تدارس القرآن، نية ان انت تحفظي عشان هي لو غلطت في كلمة انت هتقولي لها، نية ان انت بتتعلمي عشان انت لو غلطت في كلمة هي هتقولك، وهكذا. صحبة في الله، أخوة في الله، ما انا بقولك 100,000 حاجة. شفاء، تبقى انت بتسمعيه بنية الاستشفاء قبل ما تمسكي كده المصحف، قبل ما تمسكي التليفون تقولي اللهم اجعله لي شفاء، اللهم اجعل كل آية بسمعها ليا شفاء. مش من ضمن النوايا قراءة القرآن الشفاء؟ لو الواحد مش بيعرف يستحضر النوايا دي كلها ويقول يعني يا رب انا نويت كل النوايا كويسة بس مش عارف استحضر، هينفع؟ اللهم اصلح لنا النية والذرية. سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى اعلم بالسر واخفى. بس يعني على الانسان برضو ان هو يحضر قلبه، يعني يجمع القلب. بس نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا النيات الحسنة. طيب نكمل ان شاء الله الشرح. ألم ترى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير. وإن يكذبك أيها الرسول هؤلاء المشركون فلست أول رسول كذب، فقد كذب الذين من قبلهم الدلات على الحق بالبينات اللي هي الدلات على الحق وعلى صدقهم فيما أخبروهم به، وبالزبر الكتب المكتوبة المجموع فيها كثير من الأحكام. يبقى الزبر دي الكتب المكتوبة اللي هي الكتب السماوية كلها، وبالكتاب المنير أي المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه العادية العادلة، فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئة عن اشتباه أو قصور بما جاءتهم به الرسل، بس بسبب ظلمهم وعنادهم. ثم أخذت الذين كفروا بأنواع العقوبات، فكيف كان نكير، يعني فكيف كان العذاب المنكر عليهم، كان أشد النكير وأعظم التنكيل. فإياكم وتكذيب هذا الرسول الكريم. المصيبة السوداء إن الآن المسلمين نفسهم يأتي منهم من يشكك في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني معقول ده بجد؟ يعني معقول ده حقيقة؟ يعني معقول ده كذا؟ ده العلم الحديث قال كذا، ده العلم الفلاني توصل لكذا. أنا ماليش دعوة بالعلم الفلاني وبالعلم العلاني، يكفي أنه قال رسول الله. إن كان قال فقد صادق، دي لازم تبقى عقيدتي. ما عودش أدور بقى وأبحث ونقب وحفحفر عشان أطلع أنه هو كلامه صدق، ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. طيب ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، خلي بالك الآيات دي جميلة يا أخت، فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها. الآية اللي بعدها مختلف ألوانه. هذه الآيات الآيتين الثلاثة دول من التنوع، قال لك حتى العبارات النحوية والإعراب بتاعها مختلف. سبحان الله، يعني الأولانية بيقول إيه؟ مختلفا ألوانها، والتانية مختلف ألوانها، والتالتة مختلف ألوانه. يعني حتى التلاتة مختلفين حتى في اللفظ، فاهمين يا أخوات؟ طيب يذكر تعالى، يذكر تعالى خلقه للأشياء المتضادات، زي ما هو جاب لك أشياء متضادات فوق، لا يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الحرور، هنا برضو إيه؟ المتضادات التي أصلها واحد. هتيني من القرآن نفس المعنى ده بس في صورة تانية، أصل واحد بس مختلف. جميل ماشي، بس أنا عايزة أصل واحد ومختلف. ماشي، يسقى بإيه؟ بماء واحد، والأصل واحد أهو، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. يبقى أصلها واحد ومادتها واحدة، وفيها من التفاوت والفرق ما هو مشاهد معروف، ليدل العباد على كمال قدرته وبديع حكمته. جدد يعني قطعة يا أخوات، جدد بيض، تلاقي كده الجبال فيها حتت حمراء وحتت بيضة وحتت غامقة جدا سمرة زي الغرابيب السود. سبحان الله، ليه؟ والله مش في الصين بس، سلاسل جبال البحر الاحمر وانت ماشيه كده. خطوط انا شفتها اللي عامله زي شرايح الجبنه الرومي دي. سبحانك يا رب، سبحان الله. فمن ذلك ان الله تعالى انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات المختلفات والنباتات المتنوعات ما هو مشاهد للناظرين، والماء واحد والارض واحدة. ومن ذلك الجبال التي جعلها الله أوتادا للأرض، تجدها جبالا مشتبكة، بل جبلا واحدا، ممكن يبقى إيه جبل واحد، ممكن تبقى سلسلة جبال زي البحر الأحمر كده، وفيها ألوان متعددة، فيها جدد بيض أي طرائق بيض، وفيها طرائق صفر وحمر، وفيها غرابيب سود أي شديدة السواد جدا. ومن ذلك الناس والدواب والأنعام، فيها من اختلاف الألوان والأوصاف والأصوات والهيئات ما هو مرئي بالأبصار مشهود للنظار، والكل من أصل واحد ومادة واحدة، فتفاوتها دليل عقلي على مشيئة الله تعالى التي خصصت ما خصصت منها بلونه ووصفه، وقدرة الله تعالى حيث أوجدها كذلك، وحكمته ورحمته حيث كان ذلك في الاختلاف وذلك التفاوت فيه من المصالح والمنافع، ومعرفة الطرق ومعرفة الناس بعضهم بعضا ما هو معلوم. ودليل أيضا على سعة علم الله تعالى وأنه يبعث من في القبور. لما تسألي نفسك ليه الآيات دي جت بعد فقد كذب الذين من قبلهم جاء وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما الجبال والثمرات مختلف ألوانها ومختلف ثمرتها، هكذا الناس إيه مختلفين. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم من نفس واحدة، ولكن منهم من يهتدي ومنهم من يضل، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وما أنا عليكم بوكيل، وهكذا. يبقى ده الربط اللي ما بين دي الجزء ده والجزء بتاع إيه وإيه يكذبوك فقد كذب الذين من قبله، يبقى فيه كده وفيه كده، فيه مهتدي وفيه ضال، وهكذا كما خلق الله سبحانه وتعالى الجبال والثمرات مختلفة وما إلى ذلك. طيب، وذلك أيضا دليل على سعة علم الله، وإنما ينتفع بها من يخشى الله، من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره الصائب وجه الحكمة فيها. ولهذا قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. خلي بالك والقراء بيقرأوا الآيات دي بيقولك إيه ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، بيقول إيه ألم ترى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. زي دول، فهمني؟ يعني هو هنا حطت لك القاف اللي هي قلي اللي هي أقف أولى، يعني الوقف أولى فين؟ على كذلك، خلاص، اللي هي إيه مختلف ألوانه كذلك. يعني المعنى اللي انا قلته ده اللي هو زي ما دول مختلفين دول مختلفين، وزي ما الناس زي ما الجبال مختلفه الناس مختلفه، هذا يعضد هذه التلاوه بهذه الطريقه وهذا الوقت. فاهمين يا اخوات؟ طيب، بعد كده بقى انما يخشى الله من عباده العلماء، طبعا العلماء هم الفاعل اللي هم اللي بيخشوا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يخشى، عشان كده الله منصوب والعلماء ايه مرفوعه. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكل من كان بالله أعلم كان له أكثر خشية، وأوجبت له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء من يخشاه. من كان بالله أعلم كان بالله إيه أخشى. كل ما الإنسان يزيد علمه عن ربنا كل ما يخشى أكتر. إيه العلماء بقى اختلفوا، هل ده العلم الدنيوي ولا ده العلم الأخروي اللي هو العلم الشريعة يعني وأعلام وعلوم الدين؟ طبعا المفروض الأولى إن هي علوم الدين، ولكن عالم الدنيا لو عنده شيء من البصيرة كل ما يتعلم شيء في الدنيا من علوم الدنيا كل ما يزداد تعلقه وخشيته لله. يعني اللي بيشوف الخلية وانقسامها وازاي بتنقسم وازاي بتبقى كذا وازاي بتبقى كذا والحيوان المنوي ازاي بينقسم والبويضه ازاي بتنقسم وما الى ذلك، هذا المفروض لا يزيد الا قربا وخشيه للعليم القدير سبحانه وتعالى. طيب، وهذا دليل على فضيله العلم، فضيلة العلم. شوفي كل آية بتتعلميها من آيات ربنا أنت بتتعلمي، يعني المفروض تزدادي علما، يعني المفروض تزدادي خشية. فكل ما العلم يزيد المفروض كل ما الخشية تزيد، فهذا دليل على فضيلة العلم، فإنه داع إلى خشية الله، وأهل خشيته هم أهل كرامته. اللهم اجعلنا منهم يا رب، يكرمهم بقى ربنا سبحانه وتعالى. أولئك الذين غرست كرامتهم بيده، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. إن الله عزيز أي كامل العزة، ومن عزته خلق هذه المخلوقات المتضادات، ده من عزته سبحانه وتعالى. غفور، خلاص إن الله إيه؟ عزيز غفور لذنوب التائبين، يا رب توب علينا واغفر لنا. إن الذين يتلون كتاب الله، وكأن عشان بس الانتقالة دي، وكأن الله سبحانه وتعالى بيقولك إنما يخشى الله من عباده العلماء. سؤال، إزاي أبقى من العلماء عشان أكون لله أخشى؟ إن الذين يتلون كتاب الله، عايزة تبقى من العلماء يبقى إيه؟ تتلو كتاب الله، تمام كده؟ وخلي بالك معايا في هذه الآية، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة ها وأنفاقوا. طيب في هنا عندي فعل مضارع اللي هو إيه؟ يتلون، لكن الصلاة والإنفاق ماضي، صح كده؟ قال لك أصل الصلاة والإنفاق أنت لما بتعمليهم فترة خلاص بتاخدي عليهم، بيبقوا إيه؟ سمة من سماتك. لكن الوقود اللي بيغذي الصلاة والإنفاق عشان يثبتوا ويبقوا فعل ماضي كده إيه هو؟ تلاوة الكتاب بطريقة مستمرة. عشان كده ورد، وردك اليوم أخباره إيه؟ قرآنك كل يوم أخباره إيه؟ مفعش ناخد من القرآن أجازة أخوات أبداً. ليه؟ لأن هو ده اللي هيخليني إيه؟ أشتغل، هو ده البنزين بتاعي، هو ده اللي هيديني الإيه؟ القوة، تمام؟ يقولك إيه؟ القراءة وقود الحفظ، والتلاوة وقود الحفظ، حاجة بتدي حاجة، تقولي احفظ بس، لا برضو لازم يبقى فيه ايه جزء ان شاء الله، حتى صفحه واحده تلاوه في اليوم. ان الذين ايه يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. ان الذين يتلون كتاب الله، شوفي بقى تعريف التلاوه، اي يتبعونه في اوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها. يبقى التلاوه مش القراءه، التلاوة الاتباع، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. يعني إيه التلاوة؟ الاتباع. شوفي تاني تعريف التلاوة، يتبعونه في أوامره فيمتثلونها وفي نواهيه فيتركونها وفي أخباره فيصدقونها ويعتقدونها ولا يقدمون عليه ما خالفه من الأقوال. ما أقولكيش أنا ربنا بيقول كذا وتقولي لي أصل الشيخ الفلاني طلع في التلفزيون يقول كذا، أنا بقولك ربنا بيقول، طالما الشيخ ده كلامه مش موافق للتفسير، تفسير الصحابة وتفسير التابعين، ومش موافق لمعاني كتاب الله، يبقى أنا ماليش دعوة بكلامه مهما هو يكون مين، مهما هو يكون مين، لو واقف على منبر المنابر. يبقى ولا يقدمون عليه ما خلفه من الأقوال. اتنين، يبقى ده معنى من معاني التلاوة، ده أول معنى اللي هو الاتباع وترك المنكرات. اتنين، ويتلون أيضا ألفاظه بدراسته. يبقى بالله عليك وإحنا دلوقتي قاعدين نتدارس معاني كتاب الله، يبقى دول إن الذين يتلون كتاب الله ولا لأ؟ يبقى إحنا المفروض إن شاء الله بأمر الله نبقى من العلماء ولا لأ؟ ده المفروض ما أنت بتتعلمي هو معاني الكتاب. طيب يبقى تاني حاجة، يتلون أيضا ألفاظه بدراسته ومعانيه بتتبعها واستخراجها، تبقى فاهمة المعاني. طيب ثم خص من التلاوة بعدما عمم الصلاة التي هي عماد الدين ونور المسلمين وميزان الإيمان وعلامة صدق الإسلام، ثم النفقة على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات، كل الإنفاق بجميع أحواله سرا وعلانية في جميع الأوقات، يرجون بذلك تجارة لن تبور، أي لن تكسد وتفسد أبدا. الله أكبر، اللهم اجعلنا منهم يا رب. بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها. عارفين كده أخوات لما ينشق على العبد القبر يوم القيامة، فيأتي إليه رجل شاحب الوجه فيقول له إيه أنت مين؟ فيقول له أنا صاحبك القرآن يا أخوات، أنا صاحبك القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت هواجرك. فكل تاجر من وراء تجارته، صح كده؟ ها؟ وأنا اليوم من وراء إيه؟ وأنت اليوم من وراء إيه؟ تجارتك. أنت كنت في الدنيا بتاجر تجارة إيه؟ لن تبور. يرجون أزمات هواجرك، يعني وانت صايم ها كنت ايه بعطشك. الهجر اللي هو الايه، وقت الهجر ده اللي هو الايه الظهر عز الحر، أظمأت هواجرك وأسهرت ليلك، كنت تبقي صايمة من كتر التلاوة، وكمان أثناء الصيام كمان ومن كتر التلاوة إيه، وحتى لو أنت مش صايمة تعطاشي صح ولا لأ، بتعطاشي لسانك بينشف وما إلى هكذا. حسيتي بالعطش تعبتي، هو انتوا هو الواحد يا اخواته هو بيسمع يسمع يسمع ويقبلش بيسمع يقرا يقرا يقرا، مش بيبقى فيه جهد وهو بيقرا؟ هذا الجهد ده هو ربنا سبحانه وتعالى هيضيعه يا اخواتي. وما كان ربك نسيا، والله ابدا لن يضيع. والله مهما ذقنا من مراره الدنيا وشقاوتها ومشاكلها وهمومها، يكفي ان ربنا انعم علينا بالنعمه دي، اقسم بالله وكفى بها نعمه، والله اقسم بالله كفى بها نعمه. انت تبقي قاعده كده كل اللي همك كتاب ربنا، يقول لك يعني التلفزيون هو انت بتفتحيه ولا بتيجي ناحيته؟ هو انت مش انت مش تقعدي كده تتفرجي وتشوفي الدنيا فيها ايه، ودول بيتكلموا عن ايه، ودول بيتكلموا عن ايه؟ قولي لي انت كده بيتكلموا على ايه؟ يعني ناس اللي بيقعدوا كده بيتكلموا عن الاخبار 90% منها 100% كذب و10% صدق، وبيدخل الصدق في الكذب. يا اما بيتكلموا عن ايه؟ عن العاهرات والراقصات والممثلات والغانيات، وما لي بهم شأن، اعمل بهم ايه؟ هينفعوني؟ هل ينفعونكم هل يسمعونكم اذ تدعون، او ينفعونكم او يضرون؟ هعمل بهم ايه طيب؟ ولا هتفرج على ايه؟ ولا هتفرج على مسلسلات؟ ولا هعمل ايه؟ التلفزيون ايه اللي الناس بيقعدوا يلمونا والله بيلمونا. ايه ده انتوا ايه انت انت يا بنتي بقيتي من اهل الجاهليه تركبي جمل؟ طب يا ريت هات لي جمل وانا اركب، خليكي برد زلطه مهما يقولوا. الله العظيم لسه بتقالي ده انا هجيب لك جمل. طب يا عم يا ريت اربطوا لي تحت البيت اروح بالمسجد، ايه المشكله؟ وهكذا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا جميعا. بس برضو برجع اقول، من ذاق عرف ومن عرف اغترف. يا ما اخواتنا كانوش يعني تكلميهم عن الموضوع ده، يا شيخه وبتاع وهنيجي وهنقعد وانتوا بتقولوا ايه وبتاع، ولما جم وقعدوا واتكلمنا وقرينا وعملنا، لا احساس تاني. والله سبحانه وتعالى هو الذي يقذف بنوره. شوفوا أخوات، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة النور اللي هي آية النور، الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة إلى آخر النور إلى آخر الآية. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ ها رجال لا تلهيهم تجارة، لا في بيوت، الأول أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال تمام كده. وكأن الله سبحانه وتعالى بيقول لك عايز نور في بيوت ربنا، مش الله نور السماوات والأرض؟ طيب الآية اللي بعدها إيه؟ في بيوت صح كده؟ لا، من العجائب بقى واللطائف والجمال إن الدعاء الوحيد اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لفظة النور دعاء القدوم إلى المسجد صح؟ اللهم اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا ومن أمام نورا ومن خلف نورا وفي قلب نورا واجعل لي نورا صح؟ الدعاء الوحيد اللي فيه النور ليه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، هي دي. فإحنا بنقول إن المسجد والاجتماع على كتاب الله يا لها من منقبة، الله يا أخوات يا لها من منقبة. تيجي أختي تقولك إيه، طب هو الكلام ده مقصود بالنساء مش مقصود بالرجال؟ سبحانك رب. تقولك إيه، أصل المفروض إن في مبدأ إن إيه زي ما ابن عمر قال إيه، والله لأمنعهن إن النساء ما يذهبوش للمساجد. يعني ده أنت حضرتك بتتكلمي أيام النساء أصلاً ما كانتش بتخرج من البيت نهائي، لكن انت دلوقتي تبقي بتروحي السوق وبتروحي الماركت وبتروحي مش عارفه البنت خالت عمه جوزك وبتروحي مش عارفه مين وبتروحي فين وبتروحي فين، بتروحي الافراح وبتروحي النادي وبتروحي، وجات على المسجد تقولي بتستدلي بايه يعني حضرتك؟ اه وبتروحي الشغل كل يوم، وده الشغل ده اللي هو الحاجه الحلوه يعني المؤدبه. لا هو قال لك في اللفظ ده ان هي رجال ماشي، ومال رجل تعلق قلبه بالمساجد مفيش مشكله يعني، بس احنا برضو سبحان الله احنا في هذا الزمن من الفتن احنا محتاجين ان احنا نقعد ونتدارس يا اخوات. رجالا صح، بس هنا رجال هنا معروف ان هم المفروض رجال. بس سمعت الشيخ الحيواني كان بيتكلم يعني رجل قلبه معلق بالمساجد، وقالوا المراه برضو والمراه طبعا سبحان الله. هو انا ايه معلش يعني يا اخوات، احنا لما بنقعد في بيوتنا والحلقه بتبقى اجازه ولا حاجه، انت بتبقى قاعده مش على بعض، حاسه ان في حاجه ناقصاكي كده زي فنجان القهوه بجد. اه تمام، نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا معلقات. نعم، نسال الله نسأل الله الثبات. وارتد وانتكس، ودايما انا بقولها والله الثبات من لدن الله. ايوه ارتد. لا لا ما حدش يامن مكر الله ابدا. الدعاء ان الله سبحانه وتعالى يثبتنا، والتمسك بالصحبه الصالحه. اخي واصبر نفسك، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. اسال الله سبحانه وتعالى الثبات. طيب لن تكسد وتفسد، بل تجارة هي أجل التجارات وأعلاها وأفضلها، ألا وهي إيه هي بقى؟ إيه هي بقى أجل التجارات؟ ألا وهي رضا ربهم والفوز بجزيل ثوابه والنجاة من سخطه وعقابه، وهذا فيه الإخلاص بأعمالهم، وأنهم لا يرجون بها من المقاصد السيئة والنيات الفاسدة شيئا. أسأل الله أن يصلح لنا نيتنا. ذكر أنهم حصل لهم ما رجوه، فقال ليوفيهم أجورهم. الله أكبر. أنا بشتغل وبتعب وبسهر وبقرأ وبعمل وبحفظ، ليه؟ مش طامعة في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال لك حصل لهم ما رجوه، وهو ليوفيهم أجورهم، أي أجور أعمالهم على حسب قلتها وكثرتها وحسنها وعدمه، ويزيدهم من فضله زيادة عن أجورهم، إنه غفور شكور. غفر لهم السيئات، يا رب اغفر لنا. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع ذنبا إلا غفرته. غفر لهم السيئات وقبل منهم القليل من الحسنات، وهذا من معاني اسم الله الشكور، الذي يجازي على القليل من العمل، يشكر. يبقى هو ربنا اللي موفقك إن أنت تيجي المسجد ويشكر لك مجيئك إليه. يبقى هو ربنا اللي موفقك انك تقعدي تحفظي وترتلي ايات الله اناء الليل واطراف النهار، ويشكر لك العمل. يبقى ربنا اللي مسخر لك الناس اللي تيجي تحفظ على ايدك، ويشكر لك الدعوه ويشكر لك التحفيظ وما الى ذلك. شكور سبحانه وتعالى. والذي اوحينا اليك من الكتاب، يذكر تعالى ويذكر تعالى ان الكتاب الذي اوحاه لرسوله هو الحق من كثره ما اشتمل عليه من الحق، كان الحق منحصر فيه. خلي بالك كل الايات دي بتتكلم عن القران يا اخوات. إن الذين يتلون كتاب الله، طيب، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق من كثرة ما اشتمل عليه من الحق، كأن الحق منحصر فيه، فلا يكن في قلوبكم حرج منه، ولا تتبرموا منه، ولا تستهينوا به. فإذا كان هو الحق، لازم أن كل ما دل عليه من المسائل الإلهية والغيبية وغيرها مطابق لما في الواقع. يجي ناس يقولوا لك إيه، هو أنتوا بتدخلوا الدين في كل حاجة؟ كل حاجة بتدخلوا لنا الدين، كل حاجة بتدخلوا فيها القرآن، كل حاجة بتتكلمي بيها بالقرآن. أو طبعا كل حاجة، هو القرآن ده أصلا كل حاجة. القرآن ده كتاب ومنهج وشريعة وأحكام وآداب. هاتيلي كده حاجة مش في القرآن، والله ما فيه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، سبحان الله. طيب، فلا يجوز أن يراد به ما يخالف ظاهره وما دل عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتب والرسل، لأنها أخبرت به. كل الكتب أخبرت عن إيه؟ في كتاب معين اللي هو إنجيل، مش عارفة حاجة، واحد اسمه، لا ها اسمه إيه؟ ولا غير لوقا، لا فيها عين كده مش فاكر ده، لا أصل ده مختفي، ده أصلاً جمعوه كله وأخفوه، لأن هو ده اللي فيه البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي فيه البشارة. فهو بيقولك إيه؟ لأنها أخبرت به، فلما وجد وظهر اللي هو القرآن، يعني ظهر به صدقها، فهي بشرت به وأخبرت، وهو صدقها. ولهذا لا يمكن أحدا أن يؤمن بالكتب السابقة وهو كافر بالقرآن أبدا، مش ممكن. طالما أنت موحد، وطالما أنت كنت فعلا مصدق بالتوراة الحقة اللي بدون تحريف، مش ممكن تكذب القرآن، مش ممكن، لأن كفره به ينقض إيمانه بها، لأن من جملة أخبارها الخبر عن الإيه؟ عن القرآن. طب هي أخبرت بالقرآن وإنت بتكذب بالقرآن، يبقى أنت مكذب بالإيه؟ بالكتاب اللي عندك أصلا، سبحان الله. ولأن أخبارها مطابقة لأخبار القرآن، إن الله بعباده لخبير بصير، فيعطي كل أمة وكل شخص ما هو اللائق بحاله. ومن ذلك أن الشرائع السابقة لا تليق إلا بوقتها وزمانها، ولهذا ما زال الله يرسل الرسل رسولا بعد رسول حتى ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجاء بهذا الشرع الذي يصلح لمصالح الخلق إلى يوم القيامة. كل شريعة كانت بتختص قوم معينين، خلاص انتهى منفعة هذه الشريعة بالقوم ده لما جاء مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. وكأن الله سبحانه وتعالى عندما يقول إن الله بعباده لخبير بصير، أي اللي هي الله يعلم، ها؟ الله يعلم هي رسالته. الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول الله أعلم حيث جعل الرسالة على من؟ وأنزل الرسالة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله بعباده لخبير بصير. ولهذا قال طب والأمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خلاص والذي أوحينا إليك من الكتاب، طب والأمة بقى؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يا أخوات على الآية، شوفي لما تشعري إن أنت من المصطفين، أمة محمد كلها أخوات صلى الله عليه وسلم من الذين اصطفاهم الله. ثم أورثنا الكتاب اللي هو إيه؟ القرآن. الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة. يا لها من بشارة. فمنهم ظالم لنفسه، في كتير من العلماء قالك ظالم لنفسه بتركه الكتاب وبتركه تلاوة القرآن وبتركه العمل بالقرآن، ولا يعرف حاجة عن القرآن واحدة، ولا تسأل ولا بتقرأ القرآن أصلا، فهي ظالمة لنفسها. فهو ظالم لنفسه بالمعاصي التي هي دون الكفر، أهم حاجة تبقى دون الإيه؟ دون الكفر. ومنهم مقتصد، أي مقتصر على ما يجب عليه، تارك للمحرم، هو ما بيعملش حاجة حرام بس ما بيقومش غير بالإيه؟ بالفروض الواجبات بس، اللي هو المقتصد. يعني إيه مقتصد؟ عارفة ما تقولي لك إيه؟ الإنسان ده حريص. يعني إيه حريص؟ يعني ماسك شوية، ماسك، هو ماسك على نفسه خلاص، اللي هو إيه مقتصد، يعني يأتي بالفرائض خلاص. نعم. سبحان الله. هو لما نزلت الآية اللي هي بتاعت أولئك، اللي هي أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم، خلي بالك، لهم أولئك لهم الأمن وهم إيه؟ ما احنا قلنا الذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت هذه الآية جاء إليه الصحابة يعني مفزوعين، قالوا له يا رسول الله ومن منا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمعوا قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى المقصود هنا بالظلم إيه في الآية الثانية؟ الشرك. طيب هي الحاجة بتقول إزاي اصطفاهم وإزاي هم يبقى فيهم معاصي؟ بشر، بشر ولا لأ؟ سبحان الله، البشر الإنسان أصلا جبل إن هو يعصي ويتوب كما فعل إيه؟ أبونا آدم عصى ثم تاب، صح ولا لأ؟ طيب فهو مفيش مشكلة ان هو يعصي، بس المهم ايه؟ يرجع. فربنا سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة بإنزال الرسالة على نبيهم صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم بالكتاب. هو بقى ظلم نفسه بان هو بيعد عن الكتاب، صح ولا لا؟ يبقى ظلم نفسه. طيب ومنهم مقتصد، أي مقتصر على ما يجب عليه اللي هي الفروض، تارك للمحرم، وهو في كل حاجة خلي بالك دون الكفر، والتاني ده كمان إيه؟ ما بيعملش حاجة حرام، اللي هو المقتصد. طيب ومنهم سابق بالخيرات، أي سارع فيها واجتهد فسبق غيره، والسابقون السابقون أولئك الإيه؟ المقربون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. مين بقى هو سابق بالخيرات؟ يلا علمي معايا أو اكتبي معايا، المؤدي للفرائض، أدي أول واحد، أول حاجة، المكثر من النوافل، أدي تاني حاجة، التارك للمحرم والمكروه وأوقات المباحات. الله أكبر، ده بقى اللي سابق إيه؟ بالخيرات، ده راجل بقى من السابقين، السابقون. يبقى الأول تاني، ها، المؤدي للفرائض، المكثر من النوافل، التارك للمحرم والمكروه وأوقات التارك للمباحات. احنا قلنا مباحات زي النوم مثلا، النوم ده مش مباح، يترك النوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يبقى هو تركه ولا لا؟ تركه. الاكل ما يحبش ياكل كتير، ليه؟ عشان يعرف يصلي التراويح كويس، تمام، بيصوم كتير، لا ما هو ده يكثر من النوافل. احنا بنقول المباحات العاديه من غير عبادات، خلاص. الرقيه، الكلام، ما بيحبش يتكلم كتير عشان ما يغلطش، يترك المباحات، ليه؟ يترك ما لا بأس فيه خوفا من الوقوع مما فيه بأس، خلاص يا أخوات. طيب فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب، وإن تفاوتت مراتبهم وتميزت أحوالهم فلكل منهم قسط من وراثته. حتى الظالم لنفسه، خلي بالك حاجة فاتت، بيقول لك حتى الظالم لنفسه، فإنما معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب. هو عنده أصل في قلبه اللي هو إيه؟ أصل التوحيد لا إله إلا الله، وعنده أصل من الإيمان بالرسل وبالكتب و لكن هو عاصي، لكن هو عنده إيه؟ أصل. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وكمان إيه فيه من قال لا إله إلا الله في رواية أخرى خالصة لوجه الله أو مخلصا لله. طيب، لأن المراد بوراثة الكتاب وراثة علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. يبقى لما نقرأ الكتاب ختمة والتانية والتالتة والرابعة واخد إجازة واثنين وثلاثة وأنا مش فاهمة معاني الكتاب، طب ده ينفع؟ طب ده يدخل في تلاوة الكتاب؟ طب أين الفهم؟ أين الدراسة؟ شوفي بيقولك إيه؟ استفاء وراثة الكتاب علمه وعمله ودراسة ألفاظه واستخراج معانيه. لذلك تلاقي واحد عامل مثلا في سورة يوسف يقولك إيه 100 فائدة في سورة يوسف، والتاني عامل إيه يقولك إيه 1000 فائدة في سورة يوسف. إزاي؟ كل متجدد يا أخوات، القرآن متجدد سبحان الله. وقوله بإذن الله راجع إلى السابق وإلى الخيرات لئلا يغتر بعمله، مش بمزاجك ولا بشطارتك ولا بكتر قعدتك على المصحف، ده إيه؟ بفضل الله. بل ما سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته، فينبغي له أن يشتغل بإيه؟ بشكر الله تعالى على ما أنعم به علينا. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. ذلك هو الفضل الكبير، أي وراثة الكتاب الجليل لمن اصطفى تعالى من عباده، هو الفضل الكبير الذي جميع النعم بالنسبة إليه كالعدم. يا نهار أبيض، كل النعم اللي في حياتنا بالنسبة لاصطفاء الكتاب كالعدم. فأجل النعم على الإطلاق وأكبر الفضل وراثة هذا الكتاب، اللهم اجعلنا من ورثته يا رب. ثم ذكر جزاء الذين أورثهم كتابه فقال جنات عدن يدخلونها، اللهم ادخلنا يا رب، جنات مشتملات على الأشجار والظل الظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدفقة والقصور العالية والمنازل المزخرفة في أبد لا يزول وعيش لا ينفد. والعدن الإقامة في جنات عدن أي جنات إقامة، أضافها للإقامة لأن الإقامة الخلود وصفها ووصف أهلها، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهو الحلي الذي يجعل في اليدين على ما يحبون ويرون أنه أحسن من غيره، يحلون فيها إيه؟ أساور من إيه؟ من ذهب في الإيد. الرجال والنساء في الحلية في الجنة سواء، الرجال يلبسوا حلية والنساء إيه؟ يلبسوا حلية برضو، تمام؟ طيب، ويحلون فيها لؤلؤا ينظم في ثيابهم وأجسادهم، الله أكبر. تبقى لابسة مثلا الفستان كده وكله إيه؟ وكله لولي، اللهم ارزقنا يا رب. ولباسهم فيها حرير من سندس ومن استبرق الأخضر. ولما تم نعيمهم وكملت لذتهم قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، اللهم أذهب عنا الحزن يا رب. وهذا يشمل كل حزن، فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم. يعني واحدة ما تبقاش زعلانة أن مناخيرها كبيرة، تبقاش زعلانة أن شعرها وحش، ما تبقاش زعلانة أن شكلها مش عارفة إيه، مفيش، لا مفيش حزن خالص، تمام؟ ولا في طعامهم ولا في لذاتهم ولا في أجسامهم ولا في دوام لبسهم، مش إن أنا خايفة أن أنا أموت وسيب، مفيش حزن، تمام كده؟ طيب، فهم في نعيم ما يرون عليه مزيدا، وهو في تزايد أبد الآبدين. إن ربنا لغفور حيث غفر لنا الزلات، شكور حيث قبل منا الحسنات وضاعفها. مش هو في الأول قالك إيه؟ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور. نفس الكلام هم قالوا فين؟ في الجنة، لأنه غفر لنا زلتنا عشان كده دخلنا الجنة، وشكر لنا أعمالنا عشان كده طلعنا في الدرجات العليا من الجنة. وأعطانا من فضله ما لم تبلغه أعمالنا ولا أمانينا، فبمغفرته نجوا من كل مكروه ومرهوب، وبشكره وفضله حصل لهم كل مرغوب محبوب، اللهم اجعلنا منهم. الذي أحلنا أي أنزلنا نزول حلول واستقرار لا نزول معبر واعتبار. الذي أحلنا يعني أعدنا، يقولك المحل يعني ايه الحتة اللي انا بقعد فيه، مش همشي وخلاص، مش معدية وخلاص. دار المقامة اي الدار التي تدوم فيها الإقامة، والدار التي يرغب في المقام فيها، اللهم اجعلنا لها لنا دار حلة يا رب، لكثرة خيراتها وتوالي مسراتها وزوال كدراتها، وذلك الإحلال بفضله علينا وكرمه لا بأعمالنا، مش بشغلنا ولا بشطرتنا، فلولا فضله لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب في الأبدان ولا في القلب والقوى ولا في كثرة التمتع. وهذا يدل على أن الله تعالى يجعل أبدانهم في نشأة كاملة، ويهيئ لهم من أسباب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة، بحيث لا يمسهم نصب ولا لغوب ولا هم ولا حزن، مفيش إرهاق، مفيش تعب، مفيش إن أنا جسمي وجعني، مفيش. ويدل على أنهم لا ينامون في الجنة. ليه؟ لأن النوم ده أنت بتنامي ليه؟ عشان تعبانة، عشان مرهقة، عشان جسمك يستريح. مفيش نوم في الجنة لأن أصلا مفيهاش إيه؟ نصب ولا لغوب. سبحان الله. لأن النوم فائدته زوال التعب وحصول الراحة به، وأهل الجنة بخلاف ذلك، ولأنه موت أصغر وأهل الجنة لا يموتون، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. الفريق الثاني بقى لا يستوي، لا يستوي، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمهم ذكر حال أهل النار وعذابهم، فقال والذين كفروا، طبعا كفروا وجحدوا وأعرضوا، لهم نار جهنم يعذبون فيها أشد العذاب وأبلغ العقاب، ولا يخفف عنهم من عذابها، فشدة العذاب وعظمته مستمر عليهم في جميع الآنات، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها، يصطرخون مش يصرخون، زيادة المبنى زيادة في الايه؟ في المعنى. صريخ بقى وعويل، يتصايحون ويستغيثون ويقولون ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، عايزين نعمل أعمال غير اللي احنا كنا بنعملها. فاعترفوا بذنبهم وعرفوا أن الله عدل فيهم، ولكن سألوا الرجعة في غير وقتها، فيقال لهم أولم نعمركم، انت مش عشت في الدنيا. شوفي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، صح؟ طب احنا عمرناكم في الدنيا وقعدت 60 70 80 سنه، عملت ايه؟ اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، اي يتمكن فيه من اراد التذكر من العمل، ومتعناكم في الدنيا وادررنا عليكم الارزاق وقيضنا لكم اسباب الراحه ومددنا لكم في العمر وتابعنا عليكم الايات وجاءكم النذير واوصلنا اليكم النذر. ايه هي النذر؟ السراء والضراء، ده غير الرسل كمان، والمرض والشيبه والهرم والفقد، ان الواحد يفقد اللي حواليه، تمام؟ كل ده ايه؟ حتى جاءكم اخر نذير، وهو مين؟ ملك الموت. طيب، فذوقوا فما للظالمين من نصير، ينصرهم فيخرجكم منها او يخفف عنهم من عذابها. ان الله عالم غيب السماوات والارض. ايه علاقة الآية دي بقى باللي قبلها؟ لما ذكر جزاء اهل الدارين وذكر أعمال الفريقين أخبر تعالى عن سعة علمه تعالى واطلاعه على غيب السماوات والأرض التي غابت عن أبصار الخلق وعن علمهم. ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قالك الفريقين ودول هيروحوا فين ودول هيروحوا فين، ووصف الجنة ووصف النار، قالك ربنا سبحانه وتعالى إحاطته وعلمه هو الذي جعله يحكم بينهم، وأنه عالم بالسرائر وما تنطوي عليه الصدور، فيعطي كل ما يستحقه وينزل كل أحد منزلته. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنه قدر بقضائه السابق أن يجعل بعضهم يخلف بعضا في الأرض، فمن كفر بالله وبما جاءت به الرسل ها فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، يخسرون أنفسهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة. فالكافر لا يزال في زيادة من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، طب انتوا شركائكم اللي انتوا كنتوا بتعبدون في الدنيا دول، عيسى ولا العزير ولا الملائكة ولا بوزة ولا مش عارفة مين الناس اللي انتوا كنتوا بتعبدوهم دول والتماثيل ولا ولا ولا، أروني ماذا خلقوا من الأرض. طب هم خلقوا ايه من الأرض؟ قولولي. خلقوا السماوات، طب خلقوا الأرض، طب خلقوا الظل، طب خلقوا الشمس، طب خلقوا ايه، خلقوا ايه في الأرض؟ أم طيب ما خلقوش؟ طيب أم لهم شرك في السماوات؟ طب يمكن هم شركاء مع ربنا سبحانه وتعالى في حكمه وفي ملكه؟ أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه؟ ولا احنا ادينا لهم كتاب قبل كده متأكدين من الكلام اللي هو فيه؟ بل إياد الظالمون بعضهم بعضا. لا، هي الحكاية مش كده، ده حكاية ان هم ايه، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، أو إن على أثارهم مهتدون. لا، الحكاية مش كده، ده كل واحد فيهم عمال ايه يوعد التاني، يعني الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. طيب بعد كده ربنا سبحانه وتعالى، نختصر شوية عشان الوقت، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الآية دي جميلة أخت، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. شوفي نفس المعنى في أول السورة اللي هي إيه، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. هنا برضو ما يمسك بيقولك إيه، ما أمسكهما أحد من الخلق، يعني بيقول ربنا سبحانه وتعالى يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته. على فكرة ابن عباس دي كلمة حلوة قوي في وصف العلماء، لما يخشى الله من عباده العلماء، قال لك العلماء هو كل أحد علم أن الله على كل شيء قدير. بس لو علمت أن الله على كل شيء قدير بكل معانيها، هو أنا لما أعلم أن الله بكل شيء على كل شيء قدير، هل جأ لغيره؟ والله أبدا. هيصبني هم، هيصبني غم، هيصبني نصب، ما فيش. ففعلا هم دول العلماء، يكفيهم أن هم علموا أن الله على كل شيء قدير. طيب يخبر تعالى عن كمال قدرته وتمام رحمته وسعة حلمه ومغفرته، وأنه تعالى يمسك السماوات والأرض عن الزوال، فإنهما لو زالتا ما أمسكهما أحد من الخلق. شوفي لو السماء دي ربنا سبحانه وتعالى تركها، لوقعت على الأرض ولهلك البشر سبحان الله، ولعجزت قدرهم وقواهم عنهما، ولكنه تعالى قضى أن يكون كما وجدا ليحصل للخلق القرار والنفع والاعتبار، وليعلموا من عظيم سلطانه وقوة قدرته ما به تمتلئ قلوبهم له إجلالا وتعظيما ومحبة وتكريما، وليعلموا كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين. يا خالد شوفي، إنه حليما غفورا. شوفي كم يحلم على المذنبين، كم يحلم علينا يا أخواتي وإحنا مش مذنبين، والله الذنوب وكلانا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة قال لك ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهو حليم سبحانه وتعالى، كمال حلمه ومغفرته بإمهال المذنبين وعدم معاجلته للعاصين، مع أنه لو أمر السماء لحصبتهم، ولو أذن للأرض لابتلعتهم، ولكن وسعتهم مغفرته وحلمه وكرمه. حبيبي يا الله، إنه كان حليما في تأخير عقاب الكافرين، غفورا لمن تاب. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، طبعا كفار هيقسموا، هيقولوا إيه؟ لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، قصدهم لا يكونن أهدى من مين؟ من اليهود والنصارى يعني، تمام كده؟ طيب لأن جاءهم نذير لا يكونن أهدى من إحدى الأمم، أي أهدى من اليهود والنصارى أهل الكتاب، فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود، فلما جاءهم النذير لم يهتدوا ولم يصيروا أهدى من إحدى الأمم، بل لم يدوموا على ضلالهم الذي كان، بل ما زادهم ذلك إلا نفورا. طيب ولا يحيق، فهل ينظرون، لا لسه، استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض. فاكرين كده في سورة سبأ لما المستضعفين قالوا للمستكبرين بل مكر الليل والنهار، صح كده؟ نفس الموضوع، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، الذي مقصوده مقصود سيء ومآله وما يرمي إليه سيء باطل، إلا بأهله هيعود عليه تاني. طيب فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. يعني سنة الأولين طبعا في إيه؟ في الإهلاك والاستكبار، إنهم استكبروا، وفي سنتهم إنهم الله سبحانه وتعالى أهلكهم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يحط تعالى على السير في الأرض في القلوب والأبدان للاعتبار، لا لمجرد النظر والغفلة، وأن ينظروا إلى عاقبة الذين من قبلهم ممن كذبوا الرسل وكان أكثر منهم أموالا وأولادا وأشد قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء. أين ملوك الأرض؟ أين الفراعنة؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين الطاغين في العصر الحديث؟ راحوا فين؟ الله سبحانه وتعالى كيف أهلكهم وكيف أتى إليهم بالعذاب؟ حتى لو ما أتهمش العذاب في الدنيا اللي احنا نراه بعينينا، وطبعا عذبوا لأن وعد الله حق، بس حتى لو احنا ما شفناهوش بعينينا يعني أين ذهبوا؟ ما قالهم إلى الله سبحانه وتعالى، فكل راجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إنه كان عليما قديرا. طبعا ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. ثم ذكر تعالى كمال حلمه وشدة إمهاله وإنظاره أرباب الجرائم والذنوب. اللهم نعوذ بك من ذلك. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أي لاستوعبت العقوبة حتى الحيوانات غير المكلفة، ولكن يمهلهم تعالى ولا يهملهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا فيجازيهم بحسب ما علمه منهم من خير وشر. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مبارك عليكم ختم سورة فاطر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم نعمته بختم القرآن كاملا.